خليك فاكر ده انا عندكم 20 عشان تكون فاكر يعني. انا عندكم 20 انا جماعه من جنة مسا ده يا ايه عليو عليو هي شقة لبني والتانية احمر اللي معاه الجميل يقعد سهران يبري في عسل زي العسل الاحمر واللي مرته وحشه لا شاف اسود ولا احمر يجي من الشغل يلقاها كوعه جوا الباب تركبه 200 عفريت من الاحمر هي 50 لكن على الجنب نمرتها ان كنت راكب في عربيه اجره من حقك تتلفت لنمرتها البت كانت عبيطه وخدتها لودنا مراتها مسا ده من حلوان من عم الحاج احمد فله حبيب بعتلي مرلبور ومركب وفله انا حبيبي لما ضحك بن من شفته فله انا ما طول حبيبي لاجع على حلوان وابنله على البحور فله اللي معاه الجميل يروق الليل ويقعد ويتسلى واللي مرته وحشه يقلع هدومه بعد الفجر يتفلى مسا ده 50 شمعه 50 فله من حلوان من عم الحاج احمد يمسى على عم عمر يمسى على عم طارق يمسى على برنس حلوان يمسى على سفير حلوان يمسى على صدفة يمسى على الحشاشين يمسى على عريس الليلة يمسى على كل الناس اللي قاعدة يمسى على عجايلة يمسى على بني فين يمسى على الفرح ده كله على حساب عم الحاج احمد حلوان وناس حلوان وبعد ما تصلي على رسول الله عشق الرجالة بلا ليه في موال بيقول لك حب النساء عار حب النساء عار شلطوا رسمتين فدان عاملين احرار وسبغين الحرير في الدن سبغين الحرير في الدان دول يحملوا العار من كاس الخمور فدان اوعى يا عاجل يغرك المليحة فيهم بين الصباح والمساء بان الاسى فيهم الحرة فيهم تورج من الرجال فدان حب النساء عار حب الشباب بلا صاحب مصاحب صاحب بس يفركهم بحر ده من بلد وده من بلد يا سلام صباحين وبوس قرية قرية شرق البحر ما فيش بلاد حواليها قرية ما فيهاش دكاترة فيها وحدة ريفية الدكتور بتاع الوحدة من البلد والمريض من البلد الاتنين من قرية واحدة بس ده ليه طار عند ده شوف المشكلة ادي مشكلتين دي حكايتين دي قرية شرق البحر مفيش بلاد حواليها فيها وحدة ريفية فيها دكتور من القرية والقرية فيها مريض، بس الدكتور اللي اختار عند المريض وعايز ياخده مش طايله. بحكم المهنة راحوا جابوا الطبيب يكشف على مين؟ على العيان. هو مش هيكشف، ده ركب السماعة وجرس في الكلية عايز يموت وعايز ياخد حقه عايز يفرمه. قوم العليل قال اخ بوجع، قوم ام المريض قاعدة قالت ايه، ام المريض شوف قالت ايه، عمل طبيب بس اللي عملته مهنته. عادوا عمل طبيب راح للجرح ورماله وكبش من السم من غير كيل ورماله، قال العلي الاخ قالت ام العلي الماله. يا مصعب الدين لما يطلبوا صاحبه دي ما تزعلش، ان كان موجود يزيد النص من صحبه، وان ما كانش موجود يا ما يهزل شرف صحبه. سيب الملك للمالك، ده ملك منظم وصحبه. يا سامع الجود سلطان المزاج وبنه، انا هقول لك بند وانت عليه ابني وانت عليه وبنه. يا ما ناس بحثت الاساس ولا تلوش تاني سكن ابنه تاني سكن وبنه، ودمعتك ربنا يبه حسود ماله. خاصة قوم يا واد.